جنتي وناري، جنتي وناري، مدمع الجاري يا نعيم ويا عذاب الدنيا توديني. سلوتي بناحي عاشق جروحي، دنيا كلها ما أبدلها بدمع عيني. كل من بالعشق فنه وانا فني بالونه، عايش عمري اتمنى احصل منه نظرة. كل من بالعشق فنه وانا فني بالونه، عايش عمري اتمنى احصل منه نظرة. هوينا هوينا هوى معين وجد مثله، نعيش وننذبح لجله، وعلى خير الحسين من الصغر صرنا وكبرنا. نخينا نخينا كريم وما يسد بابه ولا رد مرة طلابه، نريد للقيامة يخلي هالجمرة بصدرنا. كل شي ما رايد بس طلب واحد، لا يغير علي وبحزني يخليني. راحت بدمعي ويعلم بطبعي، دنيا كلها ما أبدلها بدمع عيني. ريت يعطف علي يترس قلبي حنية، إذا أسمع نواعية أموت عليه حسرة. حسرة جنتي وناري، ناري مدمع الجاري، جاري يا نعيم ويا عذاب الدنيا توديني. سلوتي بناحي عاشق جروحي، دنيا كلها ما أبدلها بدمع عيني. كل من بالعشق فنه وأنا فني بالونه، عايش عمري أتمنى أحصل منه نظرة. كل من بالعشق فنه وأنا فني بالونه، عايش عمري أتمنى أحصل منه نظرة. على الآن عابر سبيل ومقصد العاشر، الوطن عندي دمعتي وغربتي من أنسى حزني. حسينا حروف اسمع على سمعي، حوافر تسحق بضلعي، ألا من ناصر ينصرني ظلت تدوي بذني. الله شرفني بيوم عرفني فضل بسكينة وثواب دموعي ونيني. عايش أحزانه لها السبب أنا، دنيا كلها ما أبدلها بدمع عيني. حزني ما ردت سمعة، ما أتباك من أنعة، ولا أتكلف الدمع، البجع لحسين فطرة. جنتي وناري مدمع الجاري، يا نعيم ويا نعيم ويا عذاب الدنيا توديني. سلوتي بناحي عاشق جروحي، دنيا كلها ما أبدلها بدمع عيني. كل من بالعشق فنه وانا فني بالونه، عايش عمري اتمنى احصل منه نظرة. كل من بالعشق فنه وانا فني بالونه، عايش عمري اتمنى احصل منه نظرة. اويلا اويلا مصابة ما حصل مثله، على صدر انذبح طفله، على ست شهور اكون انحب ونوحا سته تدهور. فدينا فدينا اذا بينا الزمن يرجع، على باب خيامه نتقطع ونمد رقابنا دون الحرم والعائله سور. فاتت النصرة ظلت العبرة، وانا بدموعي ارد الام الحسن ديني. للبج موالف لهالسبب حالف، دنيا كلها ما ابدلها بدمع عيني. بهاي الدنيا من ضعنا شفنا الدمعة تجمعنا، يحق لنا اذا جزعنا على القطع ولا نحره. جنتي وناري مدمع الجاري، يا نعيم ويا عذاب الدنيا توديني. كل من بالعشق فنه وانا فني بالونه عايش عمري اتمنى احصل منه نظره كل من بالعشق فنه وانا فني بالونه عايش عمري اتمنى احصل منه نظره